بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربكم أي اخشوه ووحدوه واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. ثم علل ذلك بقوله وبين سبب من أسبابه: الذي خلقكم من نفس واحدة. الخلق كما قال الراغب هو التقدير المستقيم، فيقدر الشيء على استقامة، ويطلق على أمرين: الأمر الأول على إيجاد الشيء على غير مثال، الإبداع يسمى خلقا، فيخلق من العدم هذا يسمى خلق، وكذلك على الخلق من شيء سابق. قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة، فالخلق يطلق على الإيجاد من العدم، ويطلق على الإيجاد من شيء سبق. قال ربي: الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس آدم فهو أبو البشر، وخلق منها زوجها أي حواء. ما المراد بقوله تعالى منها؟ قيل أن من هنا للتبعيض، لأن حواء خلقت من ضلع آدم كما في الحديث، وقيل أن من هنا للجنس أي خلق من جنسها. والذي يقويه الحديث أن حواء خلقت من ضلع آدم، ولذلك جاء عن ابن عباس أنه يقول: إن المرأة خلقت من الرجل فنهمتها فيه، فنهمتها فيه، نهمتها في الرجال، وإن الرجل خلق من التراب فنهمته فيه. الرجل حريص على جمع المال وبناء الدور وزرع المزارع، قال: فاحبسوا نساءكم. وهذا فيه إشارة لأهمية الاعتناء بحق المرأة لأي شيء، لأنها أقرب لك من كل قريب، خلقت من جنبك فهي أقرب الخلائق إليك، فاعتني بها لشدة قربها. قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث أي فرق من آدم وحواء رجالا كثيرا. لماذا وصف الرجال بالكثير؟ لأن النساء الأكثر، النساء أكثر من الرجال بكثرة كبيرة جدا، بدليل أن 999 يدخلون النار وواحد يدخل الجنة، وأكثر أهل النار النساء، إذن العدد كبير جدا. فإذا كان الرجال كثير فأطلق أمر النساء لأنه أكثر. وهذا فيه كما قال ابن عطية أنه ليس هناك جنس ثالث، ما خلق الله إلا رجل وامرأة، ما في شيء اسمه خنثى مشكل. وإذا أشكل علينا فمرده يا إلى أن يكون ذكرا أو يكون أنثى، ما ثمة جنس ثالث. والذين يطالبون بحقوق الجنس الثالث هؤلاء يطالبون بحقوق جنس ما خلقه الله أصلا. قال: واتقوا الله. أعاد سبحانه وتعالى الأمر بالتقوى مرة ثانية في هذه الآية. ووجه الأمر هنا أن تتذكر قدرة الله العظيمة يوم أن خلق آدم من تراب، فتتقيه، فإذا علمت قدرته وأنها عظيمة خفته. الوجه الثاني أن تتذكر نعمته، فإذا علمت أنه خلق لك امرأة تأوي إليها وتسكن إليها من جنسك تكمل نصفك حمدت الله، وحمد النعم يستوجب تقوى الله عز وجل. الأمر الثالث أنه أعاد الأمر بالتقوى لكي يدل على وجه آخر لتقوى الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما هو هذا الوجه الثالث؟ فالله يقول لهم إذا كان أحدكم يسأل أخاه بالله ويعلم أن ما في قلبه من تعظيم الله لن يرد سؤاله إذا سأله بالله، فليتق الله. إذا كنت تقول أسألك بالله أن تعطيه وتعلم أنه لتعظيم الله لا يرد من سأل بالله، وكانوا يفعلون هذا، يسألون بالله ولا يردون من سأل بالله، فيقول الله فاتقوه وحدوه خافوا منه. أي تعظيم هذا؟ تعطي صاحبك حقه ولا تعطي الله عز وجل ما أمرك به. قال واتقوا الله الذي تساءلون، أصلها تتساءلون، وفيها قراءتان، قراءة بالإدغام بالتشديد، فالتاء أدغمت في السين لقرب المخرجين تساءلون، والقراءة الثانية قراءة التخفيف. وسبق معنا في الصرف أن الفعل المضارع إذا تقدمته تاءان جاز حذف إحداهما، تساءلون أصلها تتساء. إذن إما أدغمت التاء الثانية، أين التاء الثانية؟ إما أدغمت كما في قراءة أو حذفت تخفيفا كما في قراءتنا. وما معنى تساءلون به؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول تساءلون أي تتعاطفون، فكل واحد يعطف على الثاني إذا ذكره بالله، وهذا قول ابن عباس. القول الثاني تساءلون أي تطلبون حوائجكم، فأنتم تسألون حوائجكم بالله، وهذا قول الزجاج. القول الثالث تساءلون أي تتعاهدون، تتعاهدون بالله، وهذا قول الضحاك وقواه ابن تيمية رحمه الله. ووجه القوة أن ابن تيمية رحمه الله يقول عطف عليه الرحم، وكثيرا في القرآن ما يعطف العهد على الرحم، فيكون هنا تساءلون بمعنى العهد، تتعاهدون. أين في القرآن يعطف العهد على الرحم؟ قال قال الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إلا يعني عهد من الله، نعم عفوا، إلا يعني قرابة، وذمة يعني عهد من الله، فعطفت الرحم أو فعطف العهد على الرحم. قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا عهد، ثم ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل، هذا رحم. فيقول كثيرا ما يعطف الرحم على العهد والعهد على الرحم، فهنا عطف الرحم على تساءلون فيكون معناها تتعاهدون. الذي تساءلون به والأرحام، في الأرحام ثلاث قراءات، قراءة الجمهور والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به ولا تقطعوا الأرحام، هكذا فسرها ابن عباس، فهي منصوبة، والذي عمل فيها النصب عامل ولا تقطعوا، ولا تقطعوا الأرحام. القراءة الثانية الأرحام بضم الميم، فهي جملة مبتدأة عطفت على التي قبلها، والتقدير والأرحام كذلك، اتقوا الله واتقوا الأرحام، والأرحام كذلك. القراءة الثالثة هي قراءة الجر والأرحام، وهذه قرأ بها الحسن وقتادة والأعمش والأرحام بالجر، وهذه القراءة أشكلت على بعض النحويين فقالوا هذه قراءة قليلة، هذه لغة قليلة ما يؤتى بمثلها في القرآن، لأن المشهور أنك إذا عطفت على المجرور تعيد حرف الجر الذي تساءلون به وبالأرحام، ولا تقول والأرحام بل تعيد حرف الجر. مرت بنا هذه في ألفية المالك. قال ابن تيمية وهو كلام مرفوض لأنها قراءة ثابتة، والقراءة أقوى من قواعد النحاة. كيف ترد قراءة ثابتة بزعم أن ثمة قاعدة بل تؤخذ القواعد من القرآن لأنه على أفصح ما يكون، ثم أيضا لأنه ورد عن العرب ما يدل على جواز هذا، فلماذا تقعد قاعدة تضعف بها القرآن والقرآن جاء بها وشواهد العرب جاءت بها؟ فلا ينبغي الاعتراض على القواعد القراءات الثابتة من قواعد النحوية، بل إنما تعرف القواعد من خلال ما جاء من كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا قال مجاهد حفيظا، والرقيب هو الذي يحد البصر إلى الشيء، يراقب يراقب يراقب، يحد البصر إلى الشيء. وكذلك من أحد البصيرة، من أحد البصيرة يكون رقيب. ونحن ما نرى الله لكن يجب علينا أن نراقبه، ونراقبه بأن نلزم أحوالنا التنبه من نظر الله إلينا. فالقضية تحتاج ملازمة حال، ملازمة حال من يراقب الله. أحيانا تراقب الله ثم تفتر، لكن أن تلزم حال المراقبة فتحد بصيرتك وتوجهها للنظر إلى نظر الله إليك، راقبت الله كما أن الله راقبك. وفي الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فأحد بصيرتك وكأنك ترى الله، فإن لم تصل لهذه الدرجة فاعلم أن الله يراك. إذا راقب الله أو اعلم أن الله يراقبك. قال إن الله كان عليكم رقيبا. ثم انتقلت الآيات إلى أول حق من حقوق المستضعفين وهي حقوق اليتامى، فقال ربنا وآتوا اليتامى أموالهم. من هو اليتيم؟ اليتم في اللغة هو الانفراد، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وذلك لأن من مات أبوه مات في الجملة كافله والقائم عليه والمعتني به، فيحدث في قلب اليتيم من الانكسار ما يحتاج أن لا يظلم بعدها مرة، لا يظلم بعدها، لأن الله عند المنكسر قلوبه. وهؤلاء اليتامى قلوبهم منكسرة لفقد والديهم، من يدافع عنه؟ من يأتي بحقه حتى تأخذ أنت أيضا ماله؟ فبدأ الله سبحانه وتعالى بحق اليتامى. وكيف قال وآتوا اليتامى أموالهم وأنا لا أعطيه ماله إلا بعد البلوغ، كما في الآية التي ستأتي، وهو بعد البلوغ لا يسمى يتيما. قالوا لعل هذا باعتبار ما كان، وآتوا اليتامى الذين كانوا يتامى أموالهم، لأن بعد البلوغ يعطى المال وبعد البلوغ ما يسمى يتيم. طب ليش قال يتيم؟ وكأنه يقول بمجرد ما يبلغ رشيدا أعطه مباشرة ماله، حتى أن بعض الناس يظن أنه ما زال يتيما ويطلق عليه يتيما وهو قد بلغ، لكن سرعة ما أعطيته ماله بمجرد البلوغ ما زال بعض الناس يسميه يتيما ما يعرف أنه بلغ. وهذا يدلك على فورية أداء الأموال للأيتام، لا تؤخر عنه مال ما دام بلغ رشيدا، عجل. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، اختلفوا في معناها على ثلاثة أقوال. القول الأول أي لا تأخذ الجيد من ماله وترد الرديء من مالك، وهذا قول سعيد بن المسيب. الآن أنت عم الأيتام، بينك وبين أخيك إرث فقسمت، ثم ما جاء من جيد في مال اليتيم أخذته، وما جاء من رديء في مالك رددت عليه، لا ما يجوز. قال البيضاوي هذا لا يسمى تبدل، هذا تبديل، هذا تبديل ليس تبدل. الله يقول ولا تتبدلوا. القول الثاني قول ابن زيد لا تأكلوا إرثهم إلى إرثكم، لا تتبدل خبيث بالطيب، أي أنك تأخذ إرثك مع إرثه، وهذا ليس فيه تبدل ولا تبديل، هذا فيه أخذ، أخذ ولم يعد شيئا ما بدل. القول الثالث ولا تتبدل الخبيث وهو ما نهيتم عن أخذه بالطيب وهو ما أمرتم بفعله، لا تتبدل فتأكل من ماله بدل أن تحفظ ماله. الخبيث أن تأكل ماله والطيب أن تحفظ ماله، لا تتبدل هذا بهذا، فاحفظ ماله ولا تأكله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كيف لا تأكلوا إلى، لا تأكلوا إلى، هل يقال لا تأكلوا إلى؟ قالوا إلى هنا بمعنى مع، مع. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم، كقول الله تعالى من أنصاري إلى الله يعني مع الله. القول الثاني قالوا لا، أفضل من هذا التضمين، نضمن فعل، اترك حرف الجر على ما هو عليه وضمن فعل مناسب لحرف الجر حتى يكون المعنى أتم. ماذا نضمن؟ ولا تأكلوا أموالهم فتضيفوها إلى أموالكم، تأكل ماله وتضيفه إلى مالك وكأنه حلال، لا تفعل هذا. لماذا؟ إنه كان حوبا كبيرا. ما هو الحوب؟ الحوب هو الإثم، هذا إثم كبير. وأصل هذه الكلمة من قول العرب في زجر الإبل حوب حوب، إذا جاء العرب تزجر الإبل تقول حوبوا حوبوا حوبوا، فصارت الكلمة تدل على الزجر، والإثم فيه زجر عن فعله، هذا شيء فيه إثم، وما دام فيه إثم فهذا يزجرك عن فعله. لكن تقول حوبوا، هذه بضم الحاء، قرأ الحسن بفتح الحاء. ثم اختلفوا ما الفرق بين حوبا وحوبا، ما الفرق؟ القول الأول قالوا بضم الحاء هذه لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن، وبفتح الحاء هذه لغة بني تميم، إذن هي مجرد لغات ليس هناك فرق في المعنى، هؤلاء نطقوها هكذا وهؤلاء نطقوها. القول الثاني قالوا لا، ثمة فرق، بفتح الحاء الاسم وبضم، نعم عفوا، بضم الحاء الاسم وبفتح الحاء المصدر، فقالوا الاسم حوبا أما المصدر الذي يدل على الفعل فهو حوبا. قال حوبا كبيرا، هذه الآية نص على أن أكل مال الأيتام من الكبائر، لأن قال إثم كبير. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لم يبين جهة كونه كبيرا في هذه الآية، لكن بينها في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فبين الإثم الكبير، ستأكل نار، سيكون إثمك أن تأكل نارا، نعوذ بالله من ذلك.